المأمورات والمنهيات. نعم، الأحكام التكليفية الخمسة غير الأحكام الوضعية، وسبق أن الأحكام التكليفية الخمسة هي ماذا؟ الواجب والمحرم والمسنون هو المندوب والمكروه والمباح. الأحكام الوضعية مثل ماذا؟ الصحة والفساد، هذه أحكام وضعية، والشرط، شرط الوجوب، شرط الكمال، شرط الاستحباب، والمانع، وسميت وضعية لأنها من اصطلاح أهل العلم. يقول الشيخ رحمه الله إن هذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا، تتفاوت يعني في وجوبها، في أكديتها، بحسب ماذا؟ أشار إلى أمور ثلاثة: بحسب حالها، وبحسب مراتبها، وبحسب آثارها. بحسب حالها كالفرائض فهي أشد وجوبا من غيرها، فرائض الله جل وعلا أشد في الوجوب من غيرها، فهي فريضة كأركان الإسلام الخمسة وعليها ينبني الدين، وأصول الإيمان الستة وعليها ينبني الإيمان، وبحسب مراتبها. ولهذا بر الوالدين واجب، وهو أعظم من عموم صلة الأرحام، وكذا عقوق الوالدين أشد من قطيعة الأرحام. هذا التفاوت بحسب ماذا؟ مراتبها. وكذلك في المحرمات، فمثلا الزنا بالمحرم بالمحرمية أشد من الزنا بالجارة، والزنا بالجارة أشد من عموم الزنا كما دلت عليه الأدلة، لأن يزني الرجل عشر زنيات خير من أن يزني بحيلة جاره. يقول عليه الصلاة والسلام: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، مع أن حد الزنا لا يكون بالرجم المفضي إلى القتل إلا إذا كان محصنا، سواء كان الزاني أو الزانية. إذن هذه المحرمات والواجبات تتفاوت بحسبها. مثاله في النفقات: نفقة الرجل على زوجته أولى من نفقته على أمه وأبيه، لأن الأم والأب قد يشاركان الرجل إخوانه في نفقته أو في نفقتهم عليهما، أما الزوجة لا، في ذمة زوجها. لاحظت هذا التفاوت، وهذا كله مبناه على ماذا؟ على أدلة الشرع. هذا الأصل العام في التفاوت مبناه على قاعدة تحيط بجميع الأحكام الشرعية، وهي قاعدة المصلحة الراجحة أو الخالصة، فما كانت مصلحته راجحة فالأمر به أشد من الذي مصلحته راجحة. من التي مصلحته خالصة التوحيد، ولهذا أمر الشارع فيه أشد الأوامر. ولو قيل لك: ما أعظم ما فرضه الله وأعظم ما أمر الله به؟ ماذا؟ توحيده، لأن المصلحة فيه خالصة للموحد وهو الله. طيب، ما أعظم ما نهى الله عنه؟ أنت يا بني، أعظم ما نهى الله عنه إيش؟ الشرك. ليه؟ لأنه يناقض التوحيد الذي هو أعظم فضل. ما أمر الله به، ما شاء الله، هذا مما مصلحته خالصة أو راجحة. قال: فما ما كانت مصلحته راجحة أو خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب، ومصلحته راجحة أمر استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو نهي كراهة. الفارق بين نهي التحريم أن نهي التحريم كما سبق في المحرم ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، أما المكروه فهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فبهذا الأصل أو هذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. شوف كل أمر مأمور إما أن المصلحة فيه خالصة أو راجحة وقد تجتمعان، وكذلك المنهي عنه قد تكون المصلحة فيه خالصة كالنهي عن الشرك والنهي عن الربا، أو المصلحة فيه ماذا؟ راجحة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولهذا لما عظم إثمهما حرما، حرم الميسر وحرم ماذا؟ شرب الخمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون به وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. لما ذكر التفاوت بين الأحكام الأربعة الواجب والمستحب، فالواجب مصلحته خالصة والمستحب مصلحته راجحة، وكذا المحرم الذي مضرته خالصة والمكروه الذي مضرته إيش؟ راجحة. بقي الحكم الخامس وهو المباح. ما هو المباح؟ ها يا زول أنت، نعم أنت يا من تلبس نظارة، ما هو المباح؟ ها؟ ذكره الشيخ أمس. ها يا ولدي، نسيت؟ ها؟ طيب تكلم مصري ما يخالف. مثل ايش؟ يعني هذه مباحات. احسنت، اعطيك حقه الشيخ ابن عثيمين ما شاء الله. المباح هو مستوي الطرفين، وماذا؟ مستوي الطرفين. يقول: اما المباحات فان الشارع اباحها واذن فيها. وهذا في اباحه المباحات من رفع الحرج عنا ووضع الإصر علينا التي وضعت على من قبلنا. وما وضع الإصر والحرج على من قبلنا من اليهود إلا لتعنتهم وتكلفهم وتنطعهم. مثاله: أمرهم الله ماذا؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو ذبحوها وما تعنتوا فاستجابوا لأمره، لكن تعنتوا: يا ربي وش لونها؟ وش طولها؟ وش عرضها؟ ما صفتها؟ فلما تعنتوا شدد الله عليهم. ويقع الآن كثير من الناس بما وقع به اليهود، يتعنتون في أحكام الله طردا لهذه القاعدة الشرعية والكونية في مشابهة من قبلنا: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. مثاله في الاستفتاء، يسأل: ما حكم كذا؟ طيب لو كان كذا، حتى لو كان كذا، فيقعر على نفسه بالأسئلة والمسألة واضحة. تعنتا كما وقع فيه بنو إسرائيل. فإن الشارع أباحها، أي المباحات مستوية الطرفين، وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتأخذ حكم المأمور، أو يتوصل بها إلى الشر فتأخذ حكم المنهي. مثال المباحات: الطعام أباحه الله، الذي حرم الله علينا ما يضرنا في ديننا أو دنيانا. مما يضر في الدين الخمر، مما يضر في الدين والدنيا لحم الخنزير. طيب، هذه المباحات، الأكل الأصل أنها مباحة، فإن نوى أنه يستعين بها على طاعة الله، كمن يأكل أكلة السحور ليستعين بها على الفجر على الصيام، صار الأكل عندئذ أكلة السحر وش حكمها؟ مستحبة، توصل بها إلى المأمور، وقد تكون واجبة. إذا كان لا يتم صومه إلا بالسحور يجب عليه أن يتسحر، ولهذا أمر بها عليه الصلاة والسلام أمر استحباب: تسحروا فإن في السحور بركة. ما بركة السحور يا أخواني؟ لها 4 أو 5 أنواع من البركة. أولا استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا يفارق بها صومنا صوم من قبلنا، فصل ما بين صومنا وصوم من قبلنا أكلة السحر، ثالثا يتقوى بسحوره على طول صيامه، رابعا يقوم في السحر فيذكر الله ويدعوه وهو أبرك وأفضل الأوقات لأنه آخر الثلث الأخير، خامسا يصلي صلاة الفجر بإيش؟ بنشاط، لأنه سبقها أكله وشربه. طيب، الرياضة، الركض والمشي مباحة، متى تكون محرمة؟ إذا اشتملت على محرم، صرفت الوقت كله في الرياضة، أو لم يؤدي فيها فرض الله، أو أضاع وقته، أو حملته على التعصب والذم والسب واللعن والشتم. إذن هذا المحرم، هذا المباح، لما توصل به إلى المحرم صار له حكم المحرم. فإن استعان بالرياضة حتى يقوم الليل، يروض جسمه لينشط ليقوم الليل، صار متوصلا به إلى ماذا؟ إلى المأمور، فيكون يأخذ حكمه. وهذا أصل كبير. ما هو الأصل؟ أن الوسائل لها حكم المقاصد. ولهذا يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه للقواعد الفقهية: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. مثالها الصلاة في المسجد، الصلاة فريضة وأداؤها للرجال في المسجد واجب. طيب، خروجه من بيته، لبسه، ثيابه، ثم مشيه للمسجد، هذه وسيلة إلى أداء الفريضة، أداء الواجب. فهذه الوسيلة لها حكم غايتها ومقصدها. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما الزوائد؟ رجوعه بعد الصلاة من مسجده إلى بيته، هذه زوائد، لكن لها حكم هذه الوسائل. مثال آخر: الحساب، مأمور به ولا مباح؟ مباح، لكن معرفة الحساب لإيصال الفروض والمواريث إلى أهلها لها حكم الغاية. فمعرفة الحساب، السدس، الثلث، الثلثان، النصف، الربع، الثمن، ومعرفة أهله، معرفة طريقة الحساب، هذه من الوسائل. كذلك في حساب جوامع الفرائض بالتباين أو بالتداخل، فلها حكم ماذا؟ لها حكم غايتها. يقول الشيخ رحمه الله: فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا لاحظوها في الحج، الحج هو الطواف والوقوف والرمي، لكن مجيئه من بلده إلى مكة ثم رجوعه من مكة إلى بلده هذه وسائل وزوائد لها حكم العبادة. ثم قال: وبهذا نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اللائق أن تقيد هذه العبارة: ما لا يتم الواجب به مما أمر به فهو واجب. الآن بلوغ النصاب في الزكاة شرط لوجوب الزكاة ولا لا؟ هل يجب علينا كلنا نبحث ونكمل النصاب حتى نزكي؟ لا، لم نؤمر بالزكاة إلا عند اكتمال النصاب. نصاب الأموال النقدية الآن المعاصرة هي أقل نصابي، إما الذهب أو الفضة. الأقل نصاب الفضة 590 جرام، والجرام تقريبا ريال وثلاثة أرباع، تقريبا يعني 1150 ريال النصاب. إنسان ملك 500 ريال، هل تجب عليه الزكاة؟ ها، لا تجب. لماذا؟ لأن النصاب لم يكتمل. هل نقول يجب عليك أن تكمل نصابك؟ لا. ولهذا هذه القاعدة تقيد: ما لا يتم الواجب إلا به مما أمر به فهو واجب. مثالها ستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا أردت أن تصلي يجب أن تستر عورتك، ويجب أن تكون بقعتك التي تصلي عليها طاهرة. طيب إنسان مسجون عند جبابرة ظلمة، سئلت قبل أيام عن رجل مسجون في سجون النظام الغاشم في سوريا الآن، نظام البعثي، وأنهم جردوه من الملابس إلا سروالا قصيرا جدا يستر السوأتين، وسجنوه مدة طويلة على هذا النحو. هذا يصلي ولا ما يصلي؟ يجب أن يصلي، لكن ما عنده ما يستر عورته، سقط هذا الحكم عليه لعجزه عنه. حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل. فسقط عنه واجب ستر العورة لعجزه عنه. كذلك المريض الذي لا يستطيع الوضوء أو لا يستطيع التيمم، يسقط هذا عنه بعجزه عنه. لكن الأصل أنه يجب ستر العورة، لأن الصلاة لا تتم إلا بذلك. واضح هذا؟ قال: فستر العورة واجب، وطهارة البقعة واجبة، لأنهما تتوقفان عليها صحة الصلاة. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. ما لا يتم المسنون مثل ماذا؟ سنن كثيرة، مثل التسوك بغير مسواك. التسوك سنة، حمله السواك ثم إدخاله فيه هذا مما لا يتم السنة إلا به، فيكون حكمه إيش؟ سنة. فحمل السواك سنة والتسوك سنة، سواء بالعود، بعود الأراك، أو بغيره مما يصح أن يتسوك به. قال: وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. أعطونا مثال الحرام. ما السحر؟ السحر حرام وكفر، فإذا كان السحر لا يتأتى إلا بتعلمه وقراءة كتبه والذهاب لدراسته والدخول على المواقع التي تعلمه، كل هذه حرام لأنه يتوقف عليها فعل الحرام. ها، هذه من قاعدة وسائل الأمور كالمقاصد. قال ووسائل المكروه مكروها. مثل إيش المكروه؟ ها المكروهات كثيرة يا أخوان. أي أكل الثوم والبصل لمن أراد أن يشهد الجماعة هذا مكروه، فإذا أكلهما حرم عليه دخول المسجد. إذن تقريبه الثوم والبصل أو تقطيعه إياها قبل الصلاة ليأكلها هذا مكروه. من المكروه في الصلاة ماذا؟ فرطقت إيش الأصابع وتشبيكها، رفع اليدين لفرق أصابع ولشبكها في الصلاة هذا مكروه. دائما وسائل الأحكام لها حكمها، وسائل الأمور كالمقاصد أي لها حكم مقاصدها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة والمكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بدأ بالكتاب لأنه هو مصدر الأدلة، ولهذا الأدلة المتفق عليها المجمع عليها عند العلماء في الأصول أربعة أنواع: الكتاب العزيز، السنة النبوية، الإجماع، القياس. هذه تسمى بالأدلة المتفق عليها. هناك أدلة من مصادر الاستدلال في أصول الفقه لكنه ليس متفقا عليها، مثل ماذا؟ قول الصحابي حجة ولا ما هو بحجة؟ الاستحسان، الاستصحاب، المصلحة المرسلة، البراءة الأصلية وغيرها. هذه اختلف فيها أهل العلم ويأتي لها إشارة إن شاء الله. بدأ بأول الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب، والكتاب هو القرآن كما سماه الله جل وعلا كتابا في غير ما آية، تنزيل الكتاب، حاميم تنزيل الكتاب المبين. فالكتاب هنا هو القرآن العظيم الذي أنزله الله على رسوله وحيا بواسطة جبريل، فإن جبرائيل سمع القرآن من الله وأسمعه رسول الله. الأشاعرة والمتكلمون ينفون أن يكون جبريل سمع القرآن من الله لأن عندهم القرآن غير مسموع، ولهذا الإخوان الذين يعتنون بالإجازات، إجازات القرآن وأسانيده، لاحظوا أثر مذهب المتكلمين في هذه الإجازات، فإن منتهى الإجازات عمن؟ عن أبي عبد الرحمن السلمي. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عثمان وعن زيد وأبي وعلي وابن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمن؟ عن جبريل، عن اللطيفة، وفي بعض الأسانيد عن الهوى، وفي بعضها وهو أكثرها عن اللوح المحفوظ. فكأن جبريل إنما أخذ القرآن عن اللوح المحفوظ مباشرة أو عن اللطيفة أو عن الهوى، كل ذلك تحرجا من أن يذيع أنه سمعه من الله عز وجل. ولهذا عرف الشيخ هنا القرآن بقوله ماذا؟ فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين، هو كلام الله وهو صفة من صفاته، لأن الله متكلم، وصفة الكلام من صفات الله الذاتية أو الفعلية. ولما الكلام من صفات الله إيش؟ الذاتية ولا الفعلية؟ قف واقفا. أيوة أحسنت، تفضل. كلام الله من الصفات الذاتية، ولهذا يقول العلماء إن كلام الله قديم النوع متجدد إيش؟ الأحد. فهو من جهة الأصل الصفة ذاتية متعلقة بالذات، لكن من جهة أفراد الكلام فعلية، أي إذا شاء تكلم بالتوراة قبل كلامه بالإنجيل، وتكلم بالإنجيل قبل كلامه بالقرآن. فأفراد الكلام من صفاته الفعلية المرتبطة بمشيئته وفعله، أما نوع الكلام فمرتبط بذاته. فالقرآن كلام رب العالمين، وانحرف في أن يكون القرآن كلاما لله صفة من صفاته الجهمية والمعتزلة ومن تأثر بهم من المتكلمين. نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا تضمين من أين؟ من آية سورة، هيا قارئنا. فصلت. ها؟ فصلت. أو الشعراء. نزل به الروح الأمين.